في قلوب الدنيا برمتها وطعنوا وغمزوا فينا، وقد رمتني بدائها وانسلتي. والغمز بهم أحق وأولى. هؤلاء الروافض على العدوة الدنيا هم الذين يغزون العالم بشيء يشبه عاطفة اليهود في الهولوكوست. يقولون أن أهل السنة أسلموا حسينا، وأنهم هم الذين قتلوه، وربما حاطب في هواهم بعض من لا يدري، ومع ذلك يريد أن يظهر للناس بصورة الذي يدري. فأف له يومها وتف، وجورب وخف، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهري. يتحدثون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما لو أنهم عصابة، إنما اجتمعوا جميعا فقط ليهتكوا عرض آل رسول الله. والتاريخ يشهد، والدنيا تشهد، بل والعقل يشهد. مع ذلك أنه ما حافظ أحد على آل بيت النبي مثل أصحاب النبي، بل إن آل بيت رسول الله أصلا صحابة. وهذه شيمة أيضا تضم إلى شيمة على جبينهم حينما نتحدث أنهم آل البيت. أريد أن أجلي شيئا أيها الإخوة في عجالة، وكما أقول دائما الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، كما قال أبو الطيب: ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور، وما أحسبك إلا بعين فرس أسوقها لك في كل مجلس، ترى بالليل كما ترى في النهار. إن مبدأ هذه الفتنة يبتدئ حينما قتل عثمان رضي الله عنه، وخرج وفد من مصر ينكرون عليه أشياء كان قد أنكرها عليه الأطهار قبل ذلك. فدخل عليه علي رضي الله عنه وقال: إن الناس ينقمون كذا وكذا. فما سرد عليه شيئا إلا أجاب عنه عثمان: وأنا لا أريد أن أطيل، فالمغزى إنما هو مقتل حسين رضي الله عنه. فحينما قال له علي ما حدث للناس أجاب عثمان عن كل شيء، حتى خرج علي رضي الله عنه مقتنعا. ومع ذلك خرج المبتدعة السفلة، فخرجوا إليه وفد من مصر حتى أتوا إليه، وحدثت ملابسات، حتى أن عثمان رضي الله عنه قد جمع الله الأمة بدمعة منه صادقة. خرج إلى الناس وقال: يا أيها الناس، ما تنكرون علي؟ تنكرون كذا وكذا، ولا زال يعدد ما ينكرون ويجيب عنه. ثم قال: أيها الناس، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث حدثا ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه. وكلنا ذو خطأ، وإن كان منا من يتوب فأنا أول تائب. وبسط يده إلى السماء يستغفر الله، ثم أطلق العنان لعينيه التي لطالما هطلت بالبكاء بالأسحار، فنزل دمع صادق أطفأ الفتنة. واجتمع الناس واجتمعوا عليه، وتجدد حبهم، وأزال الله المحنة، ورفع من الصدور الإحنة. ثم مع ذلك لم يهدأ لأصحاب الفتن بال ولا همة. وعجبت لهمة المبتدع وعجز الملتزم السني. تعجب أيها الأخ، ما تركوا هذا الأمر حتى أشعلوا هذه النار. فخرج مروان بن الحكم وأخذ خاتم عثمان وكتب به إلى عامل مصر: إذا جاءك الوفد الذين خرجوا من مصر فاضرب أعناقهم. ثم أرسل ذلك مع عبد سار العبد في الركب، كأنه يريد ذلك. فبينما العبد يسير في الركب إذ استوحش الناس منه فنظروا إليه وقالوا: من أنت؟ فاضطرب ففتشوه، فلما وجدوا معه الكتاب وجدوه قد قلد خط عثمان، فقالوا: يقول لنا شيئا ثم يأمر بقتلنا. فردوا أنفسهم عليه مرة أخرى، فقال عثمان: إن كل أحد يستطيع أن يأخذ خاتما كخاتمي ويضرب به على الورق. فما استمعوا إليه حتى حبسوه وحجروا عليه واعتقلوه. فلازال عثمان يذكرهم حتى خرج رضي الله عنه يوما، لكن قلب المبتدع قاس.